قال ابن عبد البر رحمه الله قال الحسن وأخبرنا نعيم بن حماد قال سمعت بعض أصحاب بن عون أظنه الحسين بن حسن عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاء رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. قال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه ما أحسن تواضعهم. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبي يا ابن أخي لزمها إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. قال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. سبحان الله ما أعظم هذا. وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيد قال حدثنا علي بن سعد بن سعيد الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه قال له لا أراك فهمت لا أراك فهمت ما سألتك عنه. قال بلى. قال فلم لا تجبني. قال لا أعلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرازي بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الإمام قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن هدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل قال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل. فسأله الرجل عن مسألة قال لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. وذكر ابن وهب في كتاب المجالس قال سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري فإنه عسى أن يهيأ له خير. قال ابن وهب وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري. وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. يعني سئل عن مسألة كذا فقال لا أدري سئل عن مسألة كذا فقال لا أدري سيملؤون ألواحا ودفاتر كثيرة وكلها مسائل يقول فيها لا أدري وهو إمام دار الهجرة. قال ابن وهب سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد لأن يعيش المرء جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد خصه الله تعالى بما خصه من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب حدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذا وفي روايته هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني إذا لم يلتزم يأخذ كلمة لا أدري وسيقع في زلل وسيتمكن منه عدوه الشيطان وما بعده فيقتله عدوه صيبة مقاتله فيقتله عدوه.